صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول نظرية تعدد القراءات. هل أن النص الواحد يقبل القراءات المتعددة بحيث تكون جميع القراءات صحيحة أم لا؟ نضرب مثالا على ذلك. عندما نقرأ الآية المباركة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا النص القرآني له قراءة فقهية مشهورة، وهي أن مفاد الآية قانون ثابت لا يتغير، وهو أن شهادة امرأتين تعد شهادة واحدة بإزاء شهادة رجل. هناك قراءة أخرى لهذا النص، وهي أن هذا القانون انتهى زمانه. هذا القانون وهو اعتبار شهادة امرأتين شهادة واحدة كان في زمن كانت المرأة فيه لا تملك ثقافة ولا وعيا كالرجل، أما الآن وقد ملكت المرأة ما ملكه الرجل من الثقافة والوعي فهذا القانون قد انتهى زمانه وانتفى موضوعه. هل بإمكاننا أن نقبل هاتين القراءتين فنقول بأن من قرأ النص القرآني على أنه قانون ثابت لا يتغير إلى يوم القيامة، ومن قرأ النص القرآني على أنه قانون انقضى موضوعه كلاهما قراءة صحيحة؟ هل نقبل تعدد القراءات ونصفها بالصحة مع أنها لنص واحد وخطاب واحد أم لا؟ وعندما نريد أن نبحث عن نظرية تعدد القراءات المعبر عنها بالليبرالية، الليبرالية يعني تعدد القراءات للنص الواحد، عندما نريد أن نتحدث عن هذه النظرية أمامنا ثلاثة محاور. المحور الأول، ما هو المنشأ المعرفي لهذه النظرية؟ من أين نشأت هذه النظرية، نظرية تعدد القراءات؟ هناك نظرية تسبق هذه النظرية، التفتوا إليها، يعبر عنها بنظرية البسط والقبض في المعرفة. شنو المقصود بالبسط والقبض في المعرفة؟ هناك فيلسوفان غربيان، بيكن وكانت، أحدهما يقول بأن المعارف مستقلة لا ترابط بينها، يعني كل علم مستقل عن العلم الآخر، علم الرياضيات مستقل عن الفلسفة، فلسفة مستقل عن علم النفس، العلوم مستقلة. وهناك اتجاه آخر لكانت، وهو أن العلوم مترابطة متداخلة، فجميع العلوم والمعارف تشكل أسرة واحدة مترابطة. لذلك أي تغير في أي علم يؤثر على بقية العلوم، وأي تبدل في أي زاوية من زوايا المعارف يؤثر على المعارف الأخرى، لأن العلوم مترابطة ومتداخلة. ولأجل أن العلوم مترابطة ومتداخلة، متى ما حصل تغير في علم من هذه العلوم تغيرت القراءة لعلم آخر، فتعددت القراءات نتيجة أن العلوم مترابطة. فالمنشأ العلمي لتعدد القراءات هو ترابط العلوم، فمتى ما حصل تغير في أي علم تولدت قراءات جديدة في العلم الآخر. خل نضرب مثال حتى نفهم بالمثال. القائلون بهذه النظرية، نظرية البسط والقبض في المعرفة، وأن العلوم دائما تتغير بتغير بعضها، قل لك الآن مثلا علم الكلام الإسلامي وعلم الفلسفة مترابطان، أي تغير يحصل في علم الفلسفة رايح ينعكس على علم العقيدة، يعني العقائد قد تتغير نتيجة تغير النظريات في علم الفلسفة، لأن علم العقائد المعبر عنه بعلم الكلام مترابط مع علم الفلسفة ترابطا إنتاجيا ترابطا عضويا. ولذلك يقال بأن العلم الديني، يعني المعرفة الدينية، هي معرفة مستهلكة، يعني تعتمد على العلوم الأخرى. دائما المعلومات الدينية تعتمد على العلوم الأخرى، فأي تغير في العلوم الأخرى ينتج تغيرا في المعلومات الدينية. فالعلم الديني والمعرفة الدينية معرفة مستهلكة معتمدة على معلومات ومعارف أخرى. هل أضرب مثال أوضح؟ الآن نجي احنا إلى مسألة المعاد. احنا شنو نعتقد في المعاد؟ نعتقد أن الجسم يعود، يعني المعاد يوم القيامة ليس عودا للروح، بل هو عود أيضا شنو؟ للجسم. الجسم أيضا يعود. طيب كيف يعود الجسم؟ كيف الجسم نفسه يعود مرة أخرى؟ كيف؟ الفلاسفة يطرحوا شبهة، يقول لك أنت شلون تقدر تطلع من هالشبهة؟ الجسم، أنت الآن مثلا تعيش 50 سنة، تدري كم جسم يصير عندك؟ يمكن خلال هال50 سنة تحمل 1000 جسم. لما؟ لأن الجسم في كل دقيقة تموت منه ملايين الخلايا وتحيا ملايين الخلايا. يعني أنت في كل آن جسم جديد، وإذا مو في كل آن لا أقل في كل سنة أنت تحمل جسم جديد. فالآن إذا احنا نقول يوم القيامة يعود نفس الجسم، يا جسم يا جسم اللي يعود، جسم يوم كنت أنت عمرك 4 سنوات، لو جسم يوم كنت أنت عمرك 20 سنة، لو جسم يوم كنت أنت عمرك 30 سنة، لو جسم يوم كنت أنت عمرك 5، يا جسم مو أنت خلال هذه الحياة لبست 1000 جسم، لبست 100 ألف جسم، كل جسم يبلى ويتجدد جسم آخر، فأي الأجسام هو الذي يعود يوم القيامة؟ ولو أردنا أن نعيد الجسم نفسه، طيب هذا الجسم مرتبط بفترة زمنية معينة، كيف يعود؟ يعني جسمك سنة 2000 ما تقدر ترجعه إلا إذا رجعت زمن 2000 أيضا، لأن الجسم مرتبط بعوامل وبزمن معين. فكيف لكي تعيد الجسم لابد أن تعيد الزمن، والزمن لا يعود. إذن كيف يرجع الجسم نفسه؟ إذن هنا شبهة، هنا إشكال، أن المعاد هو أن يعود نفس الجسم. وكيف يعود نفس الجسم والحال بأن الجسم كان مرتبطا بفترة زمنية معينة والزمن لا يعود؟ من هنا من يجي الإنسان يريد يستدل على المعاد الجسماني، طيب القرآن يقول الجسم يعود وهذا العقل يقول ما يعود، كيف يصير؟ يعني عندما نقرأ القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. القرآن يقول الجسم نفسه يعود، الفيلسوف يقول ما يصير الجسم ما يعود لأن الجسم مرتبط بزمن والزمن لا يعود. كيف؟ هنا يتأثر علم الكلام بعلم الفلسفة، تتأثر المعتقدات بالفلسفة، وهذا ما يسمى بالبسط والقبض. إذا تتغير نظرية فلسفية يتغير علم المعتقد، إذا يتوسع علم الفلسفة تتوسع المعتقدات. يجيك فيلسوف يقول لك شنو؟ شيئية الشيء بصورته لا بمادته. شنو معنى هالكلام؟ يعني الآن أنت من تأخذ مادة خشبية تصنع منها المادة الخشبية منبر وتصنع منها صندوق، شنو الفرق بين الصندوق والمنبر؟ ماكو فرق في المادة لأن كليهما من مادة واحدة، اثنين هم من نفس الخشب، فلا فرق بين الصندوق والمنبر، كلاهما من مادة خشبية واحدة. إذن الفرق بينهما فين؟ في الصورة، في الشكل، لا في المادة. شيئية الشيء بشنو؟ بصورته لا بمادته، المادة مشتركة بينه وبين الأشياء الأخرى، لكن شيئيته بصورته لا بمادته. إذن طبقا لهذه القاعدة الفلسفية يجي العالم في علم الكلام يقول المقصود بأن الجسم يعود بنفسه مو يعني المادة نفسها تعود، لا، تعود الصورة، ولا المادة مادة جديدة، هذا الجسم سوف ينشأ من مادة جديدة يوم القيامة، لكن لأن الصورة هي الصورة والشكل هو الشكل فلذلك قيل بأن الجسم يعود بنفسه، وإلا هو ما يعود بنفسه، يعود بصورته لا بمادته، لأن شيئية الشيء بجنو بصورته لا بمادته. زين، فإذا واحد يقبل هالقاعدة الفلسفية أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، رايح تكون نظرة للمعاد الجسماني بنظرة معينة. اللي ما يقبل هالقاعدة الفلسفية رايح يفهم المعاد الجسماني شنو بنظرة أخرى. إذا تأثر علم الكلام بعلم الفلسفة، وهذا معنى أن بعض العلوم تؤثر على بعضها الآخر، وهذا معنى نظرية القبض والبسط في المعرفة، لو اختزلت قبضت، لو توسعت انبسطت. إذن هناك ترابط معرفي، وهذا الترابط المعرفي هو منشأ تعدد القراءات. زين، هذا الاتجاه الذي ذهب له بعض المفكرين، احنا في مقابل هذا الاتجاه ماذا نقول؟ نحن لدينا ملاحظتان على هذا الاتجاه، ركز معي جيدا. الملاحظة الأولى، نعم هناك بين العلوم ترابط، لكن ليست كل العلوم، فنحن لا نقول باستقلال العلوم كلها ولا نقول بترابط العلوم كلها، بل نقول بعض العلوم تترابط وبعض العلوم مستقلة. أضرب لك مثال الآن، شنو علاقة الرياضيات بالفلسفة؟ ما لها علاقة، يعني علم الرياضيات وعلم الفلسفة ما له علاقة. الرياضيات معادلات ثابتة، تغير علم الفلسفة أو ما تغير، المعادلات الرياضية لا تتغير. علم الرياضيات لا ربط له بعلم الفلسفة، لا ربط له بعلم النفس، لا ربط له بعلم الاجتماع. علم الرياضيات معادلات ثابتة، تغيرت العلوم الأخرى أم لم تتغير؟ إذن علم الرياضيات علم مستقل، لاحظ شلون. بينما تجي إلى مثلا تجي إلى علم الفقه، علم الفقه مرتبط بعلم الأصول، لا ينفصل عنه ولا ينفك عنه. هل أشرح لك هذا المعنى؟ الترابط بين العلوم تارة يكون ترابطا منهجيا مثل الرياضيات والفيزياء، فيزياء ما تصير بدون رياضيات، منهج العلمين منهج واحد، لذلك بين الفيزياء والرياضيات ترابط منهجي. زين، وأحيانا يكون الترابط ترابط واقعي، بمعنى أنت ما تقدر تفكر في علم من دون أن تفهم علم آخر، هذا يسمى ترابط واقعي. مثل شنو؟ مثل علم التفسير وعلم اللغة، ما تقدر أنت تفسر القرآن من دون أن تفهم اللغة العربية، وهذا كتاب عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. تجي مثلا الآن أنت إلى قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، شنو أن هذه زمانية لو مكانية؟ يعني ائتوا حرثكم في أي زمان أو ائتوا حرثكم في أي موقع في أي مكان؟ هل أن زمانية أو مكانية؟ ما تقدر تفسر الآية من دون أن يكون لديك معلومات لغوية. زين، إذن علم التفسير مرتبط بعلم اللغة ارتباط واقعي. وعندنا قسم ثالث من الارتباط، وهو الارتباط الانتاجي. ما معنى الارتباط الانتاجي؟ يعني هناك علم يشكل أداة لعلم آخر. علم الفقه، علم الفقه هو علم تطبيقي يحتاج لأدوات. من أين يأخذ أدواته الفقيه؟ مثل الجراح، الجراحة علم شنو؟ تطبيقي يحتاج إلى أدوات. علم الفقه أيضا علم تطبيقي يحتاج إلى أدوات. من أين يأخذ الفقيه الأدوات؟ يأخذها من علم الأصول. فعلم الأصول يهيئ الأدوات، وعلم الفقه تطبيق لتلك الأدوات واستخدام لتلك الأدوات. إذن بين علم الأصول وبين علم الفقه علاقة إنتاجية، الأصول تنتج الفقه. مثلا أجيب لك مثال، يعني الآن إحنا من نجي إلى مسألة في الفقه، حجية فتوى المرأة، المرأة لو أصبحت فقيها، أصبحت المرأة إنسانا فقيها عادلا، زين، وصدرت من سماحة العلامة فلانة مثلا، أو سماحة آية الله فلانة بن فلان، صدرت منها فتوى، هل فتوى المرأة حجة على غيرها من رجل وامرأة أم لا؟ فتواها حجة عليها، هي إذا أفتت خلاص فتواها حجة عليها، يجب عليها أن تعمل بفتواها، بس هل فتواها حجة في حق غيرها أم لا؟ عندما تجي شوف نبه وين الدليل، شوف الدليل روايات ضعيفة، زين أجل شنو الدليل؟ يقول لك الدليل هو الإجماع، عندنا إجماع من الفقهاء من زمن الكليني ونازل إلى زماننا هذا أن فتوى المرأة ليست حجة. فأنت لازم ترجع لعلم الأصول، علم الأصول هو اللي يحدد لك هل الإجماع دليل أو ليس بدليل. علم الأصول يبحث الأدوات، هل الإجماع دليل على الحكم الشرعي أم ليس بدليل؟ إذا اخترنا في علم الأصول أنه دليل، نجي لعلم الفقه نطبق هذا الدليل، نقول فتوى المرأة ليست حجة لأن الدليل على ذلك هو الإجماع. من وين دليل؟ يقول ثبت في علم الأصول أنه دليل. إذا في علم الأصول ثبت أن الإجماع ليس دليل، وأنا ما عندي دليل، ما أقدر أفتي أن فتوى المرأة ليست حجة، ما عندي دليل، دليل هو الإجماع والإجماع ليس عندي دليلا، إذن علم الأصول يؤثر على علم الفقه. بالنتيجة هناك ترابط بين العلوم لا ننكر، لكن ليست كل العلوم مترابطة. هذا التعليق الأولى، الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، المعارف الدينية يا إخوان على قسمين، هناك معارف قطعية وصلت إلينا عبر التواتر، وهناك معارف ظنية. المعارف القطعية لا تقبل التغير، تغيرت العلوم أو ما تغيرت ما يأثر، توحيد الله معرفة قطعية، العدل يعني الأصول التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، هذه الأصول معارف قطعية، هذه المعارف التي ثبتت بحكم العقل القطعي لا تتغير. تغيرت الفلسفة، تغير علم النفس، تغير علم الاجتماع، ما تتغير. المعارف الدينية القطعية لا تتغير، لماذا؟ لأنها قائمة على أدلة عقلية بديهية فلا تتغير ولا تتأثر بتغير العلوم أصلا. حتى الفروع، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذه معارف شنو؟ قطعية ضرورية ثبتت إلينا بالتواتر لا تتغير، وإن تغيرت سائر العلوم. إذن المعرفة الدينية ليست معرفة مستهلكة بمعنى أنها تعتمد على العلوم الأخرى، إن تغيرت تغيرت المعرفة الدينية وإلا فلا، لا، المعارف القطعية من الدين لا تتغير وإن تغيرت العلوم الأخرى. نعم قد يتغير الدليل أو يتغير الوجه، شلون؟ برجع إلى مسألة المعاد الجسماني مرة أخرى. نحن نؤمن أن الجسم يعود يوم القيامة. كيف يعود؟ منهم من يقول يعود بصورته لا بمادته، والمادة تكون جديدة لكن الصورة هي هي، لذلك الجسم يعود. نحن لو لم نؤمن بهذه القاعدة، لو ما آمنا بها القاعدة الفلسفية التي تقول شيئية الشيء بصورته لا بمادته، لو لم نؤمن بهذه القاعدة الفلسفية يعني خلاص ما نؤمن بالمعاد الجسماني، لأن دليلنا وعكازنا هو هذه القاعدة الفلسفية، إذا تغيرت يتغير، تتغير العقيدة بالمعاد الجسماني؟ لا، هذه القاعدة الفلسفية صحت أم أخطأت؟ هناك أدلة أخرى، الأدلة قد تتغير لكن المعتقد لا يتغير، معتقد واحد أن الجسم يعود. قال أشرح له. الآن إحنا إذا ما نؤمن بهذه النظرية أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، مع ذلك نقول المعاد جسماني، كيف؟ بقرأ لك الآية وإنت بفهمك البسيط طيح تفهم. الآية تقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، نطفة، حيوان منوي صغير جدا، مجهري، حيوان مجهري. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الحيوان المنوي المجهري اللي كون جسمك هذا الطويل العريض، جسمك هذا قد يبلى يروح في التراب، لكن ذلك الحيوان المنوي الذي ولد جسمك لا يفنى، يبقى. وهو هذه المادة، سموها المادة الهيولائية بحسب التعبير الفلسفي، هذه المادة الهيولائية مثل ما أوجدت جسمك يوم من الأيام توجد شنو؟ جسم آخر يوم من الأيام، نفس هذه المادة البسيطة. شوف الآية قرأها، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. نفس هالمادة المنوية هذه تبقى، ورجعها الله مرة أخرى لتحيي جسما جديدا، زين؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، تفنى العظام وتفنى الأجسام وتبقى هذه المواد الصغيرة المجهرية، تبقى مادة لأجسام جديدة. إذن الجسم يعود. معنى يعود؟ مو يعود بصورته فقط، بل يعود أيضا شنو؟ بمادته المنوية الأولى، بمادته الهيولائية الأولى، بنفس تلك المادة يعود. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إذن صار تغير في الوجوه، آمنا بالقاعدة الفلسفية أو ما آمنا، تغيرت الوجوه لكن المعتقد نفسه وهو المعاد الجسماني لم يتغير. إذن المعرفة الدينية مو أنها تتغير بتغير المعارف الأخرى، بل المعرفة الدينية القطعية لا تتغير بتغير المعارف الأخرى. زين، هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، نظرية تعدد القراءات لها أدلة، لابد أن نرجع إلى هذه الأدلة لنرى أنها تامة أم غير تامة. أهم تلك الأدلة دليلان. الدليل الأول يقول بأن النص مثل القرآن صامت ما يتحدث، النص لا يفسر نفسه بنفسه، وإنما تفسيره بحسب ثقافة القارئ. النص لا يفسر نفسه بنفسه، النص صامت، لكن تفسير النص يعتمد على ثقافة من يقرأ النص. فإذا تعددت الثقافات تعددت القراءات، فليس للنص تفسير واحد وليس للنص معنى واحد، لأن النص لا يفسر نفسه بنفسه، إنما النص يعتمد على ثقافة من يقرأه. فإذا كانت ثقافة من يقرأه متعددة، إذن من الطبيعي أن تتعدد التفسيرات والقراءات. سموه بحسب الإصطلاح هرمنوطيقة. هرمنوطيقة يعني شنو؟ كلمة يونانية أصلها هرمنوتيك، يعني التفسير، يعني عملية التفسير. عملية التفسير تتعدد نتيجة تعدد ثقافة من يقرأ النص ومن يفسر النص. قال أضرب لك مثال يتضح منا المقصود، البحث شوية جاف لكن أنت ساعدني بالتركيز. نجي مثلا إلى آية قرآنية، قوله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفيلسوف مثل صاحب الميزان سيد الطباطبائي كيف يقرأ الآية؟ واللغوي مثل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان كيف يقرأ الآية؟ والفقيه كيف يقرأ الآية؟ كل يقرأ الآية من شنو؟ من خلال ثقافته، من خلال منظوره. يجي مثلا الفيلسوف يقول الآية قالت خلق الموت والحياة، الموت ما يخلق، الموت شيء عدم موجود حتى يخلق، الحياة تخلق أما الموت ما يخلق، فكيف الله قال خلق الموت والحياة؟ وهو فيلسوف يتجه بهذا الاتجاه للآية، الموت لا يخلق، إذن ما معنى خلق الموت والحياة؟ إذن معنى الخلق هنا يعني التقدير، مو الصنع، مو يعني صنع الموت، الموت ما يصنع. خلق الموت والحياة يعني قدر الموت والحياة، الخلق هنا بمعنى التقدير. هذه قراءة فيلسوف. يجيك اللغوي مثل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، شخص يحمل ثقافة لغوية ما عنده ثقافة فلسفية، كيف يقرأ النص القرآني؟ يقول لك هذا النص قال واو خلق الموت والحياة، هل الواو تفيد الترتيب أو ما تفيد الترتيب؟ يعني خلق الموت أولا ثم خلق الحياة، أو أنه خلقهما معا؟ هل الواو تفيد الترتيب أو ما تفيد الترتيب؟ لأنه لغوي أقحم ثقافته اللغوية في شنو؟ في تفسير النص. هذه قراءة أخرى. إذن القراءة قد تتعدد نتيجة تعدد ثقافة القارئ، وإلا النص نفسه صامت لا يفسر نفسه بنفسه، وإنما تتعدد تفسيراته بتعدد ماذا؟ بتعدد ثقافة من يقرأه. زين، إحنا هل نقبل هذا الكلام أم لا؟ لاحظ معي، إحنا نقول أولا النص يعتمد على ميثاق لغوي. شنو معنى يعتمد على ميثاق لغوي؟ في علم الاجتماع يقال اللغة ميثاق اجتماعي. ما معنى أن اللغة ميثاق اجتماعي؟ يعني المجتمع، افترض المجتمع العربي مثلا، المجتمع العربي عنده ميثاق وعقد على أن اللفظ الفلاني يعني المعنى الفلاني. ما تقدر تقول والله أنا عندي قراءة ثانية، أنت مو عربي، هاللفظ الفلاني يعني المعنى الفلاني. لو قال واحد أنا شربت الماء، قال لزين الحمد لله، قال لا ما أقصد الماء يعني الماء ده الماء الجسم السائل، أقصد الماء يعني شربت البخار أو شربت مثلا العصير. ما يصير، أنت عربي قلت الماء يعني الجسم السائل، بعد خوف شلون يعني يصير. هناك ميثاق، كل لغة لها ميثاق، لها عقد اجتماعي. اللغة الفارسية لها عقد اجتماعي، اللغة الإنجليزية لها عقد اجتماعي، اللغة العربية لها عقد اجتماعي. هناك ميثاق بين أبناء اللغة على أن كل لفظ له معنى محدد. تجي أنت تقول أنا أقصد معنى آخر، لا يقبل منك أهل اللغة، لأنك خرجت عن الميثاق الاجتماعي. إذن النص ما يتحمل قراءات متعددة، لأن لكل نص معاني لغوية شنو؟ ثابتة عند أهل اللغة لا يحاد عنها، وإلا لبطلت الأقارير والأوقاف والوصايا. لو وجدنا وصية من 200 سنة مثلا، شفنا هذه الوصية من 200 سنة مكتوب فيها أوصيت بثلث أموالي لفلان، والإنسان إلى حق يوصي بثلث أمواله، أزيد من ثلث ما إلى حق، أزيد من الثلث يصير منه للورثة ما إلى حق، يوصي بأكثر من ثلث، لكن ثلث أمواله إلى حق، يوصي بها لمن يشاء. لو واحد قال والله أنا أوصيت بثلث أموالي إلى سائق اللي يسوق سيارتي، كيف على راحتك، أو قال أنا أوصيت بثلث أموالي أن تعطى لي مثلا فلان الكافر، ما يخالف، كافر لو مسلم، هو من حقه أن يوصي بشنو؟ بثلث أمواله بحسب ما يريد. كيف؟ لو قال لنا جاءتنا وصية أنا أوصيت بثلث أموالي لفلان، هل هذا يقبل قراءات متعددة بعد؟ ما يقبل قراءات متعددة، لا محالة له، قراءة واحدة، لأن هذا لفظ عربي والميثاق العربي يحدد معنى معينا. أو تجينا وقف قبل 200 سنة، قبل 1000 سنة، واحد واقف داره يقول داري الكائنة في المحل الفلاني وقفتها على الحسين عليه السلام، نقدر احنا بعد 1000 سنة نقول لا والله الحين قراءة ثانية عندنا؟ شون قراءة ثانية؟ يعني قاعد يقول داري في المكان الفلاني وقفتها على الحسين، بعد شون؟ بعد ما يقبل قراءات متعددة. لما؟ لأن هذا لفظ عربي فيندرج ضمن الميثاق العربي، ما يقبل قراءات متعددة. وإلا لو فتحنا باب القراءات المتعددة لما بقي وقف، ولا ما بقيت وصية، ولا ما بقي بيع، ولا ما بقي قضاء. هذا القاضي شلون يحكم إذا قراءات متعددة؟ والله قاضي جابوا إليه صك، باع فلان داره لفلان، وأراد يحكم القاضي على هذا الصك، قال له شوي أكو قراءات متعددة بابا، شلون أنت تحكم على هذا الصك، في قراءات أخرى. قل يا قراءات، إذا فتحنا الباب للقراءات المتعددة ما بقي قضاء ولا محاكم ولا واقف ولا إقرار ولا وصية ولا إلى آخره. إذن بالنتيجة اللفظ له تفسير بمقتضى الميثاق اللغوي، لأنه يعتمد على ثقافة من يقرأه، لا، هذا أولا. ثانيا، أي إنسان يجي يقول أنا أفهم الآية أو أفهم النص بكذا، نقول له لابد أن تقيم دليل على معرفتك. قيمة كل معرفة بدليلها وليس قيمتها بمنشأها. الفيلسوف عندما يقرأ الآية قراءة فلسفية لا تقبل قراءته إلا إذا قام دليلا على صحة معلوماته الفلسفية. اللغوي عندما يقرأ الآية بثقافته اللغوية لا تقبل منه، حتى يقيم دليلا مقنعا على معلوماته اللغوية. كل قراءة قيمتها بدليلها وليست قيمتها بمنشئها وبدوافعها. فلأجل ذلك ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يعني اللي يعتمد على ثقافة بدون دليل هذا يعتبر تفسير بالرأي، فليتبوأ مقعده من النار. زين، الدليل الثاني على نظرية تعدد القراءات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن للقرآن 70 بطنا. طيب إذا للقرآن 70 بطن، إذن القرآن له قراءات متعددة، ما نقدر نعتمد على قراءة واحدة، لعل القراءات الأخرى بطون للقرآن. فإذا آمنا بنظرية تعدد البطون إذن نؤمن بنظرية تعدد القراءات. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. يعني اللي حمل الآية يفهمها بفهم، واللي تلقاها يفهمها شنو؟ بفهم آخر. فالقراءات متعددة. هذا الاستدلال ليس صحيحا. التفت لي، شنو المقصود ببطون القرآن؟ يعني كل واحد يجي يحط نظرية في القرآن تعتبر من بطون القرآن؟ لا، بطون القرآن هي المعاني الطولية، والمقصود بالمعاني الطولية المعاني التي يستلزم بعضها بعضا، بينها تلازم. خل أجيب لك مثال. مثلا عندما نقرأ قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الآية تدل على من؟ على ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو الولي بعد الله والرسول. زين، هذا المعنى الظاهر. المعنى الظاهر أن الثالث الذي تصدق وهو راكع له الولاية، هذا المعنى الظاهر. بس المعنى الباطن يعني شنو؟ إذا ثبتت الولاية العامة للإمام أمير المؤمنين ثبت أنه معصوم، لأن الولاية تعني العصمة. ما يمكن واحد يصير ولي على الأنفس وعلى الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال، ولاية عامة وليس شنو؟ بمعصوم. إذا قلنا بأن الإمام علي كالنبي له الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال، إذا قلنا بأن له الولاية العامة إذن لا محالة، لا بد أن يكون شنو؟ معصوما. الولاية تلازم العصمة. إذن الآية عندما تدل بظاهرها على الولاية العامة فهي تدل بباطنها على العصمة. هذه يسموها العصمة من بطون القرآن، يعني يستلزمها معنى الآية، فبينهما تلازم، هذا يسمى من بطون القرآن. بطون القرآن المعاني المتلازمة، وليس بطون القرآن المعاني المتفككة التي ينقض بعضها بعضا. هذا مو بطون القرآن، هذه آراء في القرآن، وهذه الآراء ما لم يقم عليها دليل لا حجية لها ولا اعتبار بها. زين، نيجي الآن إلى المحور الأخير، المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو المنهج العلمي لتعدد القراءات؟ يعني متى نقبل تعدد القراءات؟ هل إحنا نرفض تعدد القراءات مطلقا أو نقبل النظرية بشروط؟ لا، نقبل النظرية بشروط. متى نقبل نظرية تعدد القراءات؟ تفت لي جيدا، نقبلها ضمن شروط. شنو الشروط؟ الشرط الأول أن يكون على كل قراءة دليل. إذا أكو دليل نقول نعم هذه القراءة اقتنعنا بها أو ما اقتنعنا بها، لكن عليها شنو دليل. الآن احنا ليش نقبل القراءات الفقهية؟ فقهاء يختلفوا في قراءة النص، واحنا نقبل كلا القراءتين. هل أضرب لك مثال؟ عندما نأتي لقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، شنو معنى نجس؟ القراءة الفقهية المعروفة نجس يعني شنو؟ يعني ينجس، بعد ينجس يعني هناك نجاسة جسمية ظاهرية، يعني من لامست يده مشركا بالله برطوبة مسرية فعليه أن يطهر يده، تنجست يده، هذا معنى نجس. إذن الآية تدل على نجاسة المشركين، هذه القراءة الفقهية المعروفة حتى عند علماء أهل السنة. زين، يجي بعض فقهانا يقول لا مو هذه القراءة، مثل جنو، مثل السيد الصدر قدس سره، السيد الصدر يقول لا، النجاسة هنا النجاسة الباطنية مو الظاهرية، يعني الشرك يلوث الباطن، فالشرك نجاسة داخلية، نجاسة روحية، الشرك سبب لتلوث الروح، لتلوث الباطن وخبثها. إذن إنما المشركون نجس، يعني إنما المشركون يحملون خبثا باطنيا، لذلك أبعدوهم عن المسجد الحرام، لأن من يهزأ بالمسجد الحرام لا يستحق أن يدخل المسجد الحرام، هو يحمل خبث باطني فلا يستحق أن يدخل المسجد الحرام. هذا تفسير آخر، قراءة أخرى. إحنا نقبل كلتا القراءتين، شنو معنى نقبل كلتا القراءتين؟ باعتبار أن لكلتا القراءتين دليل، إذا القراءة ذات دليل يعتمد، نقول بلى هذه قراءة ذات دليل تعتمد. أما إذا الفقيه ما عنده دليل، لو جاءنا فقيه وأفتى لنا على طبق الرؤية في النوم، أو أفتى لنا على طبق الاستخارة، هذه ما يؤخذ بها. متى يكون رأي الفقيه حجة؟ متى يعتمد على قراءة الفقيه؟ إذا كانت قراءة الفقيه مستندة إلى الكتاب، أو مستندة إلى سنة النبي، أو مستندة لحديث المعصوم، أو مستندة إلى حكم العقل القطعي. أما لو استندت إلى دليل غير هذه الأدلة، جاءنا فقيه قال والله أنا ما أدري غسل الجمعة يجزي عن الوضوء لو ما يجزي، بس تخير أنا بأشوف، واستخار بالسبحة وجدت الاستخارة أنه يجزي، ورأيه ليس حجة لأن الاستخارة ليس الدليل من أدلة الأحكام الشرعية. أو مثلا فقيه قال أنا رأيت في النوم أحد الأئمة وقال لي هذا الإمام ترى غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، نقول له الرؤية لا، أنت لو تقول في اليقظة ما نقبل بكلامك، مو بعد في النوم، أنت لو تقول شفت الإمام أنت الآن في اليقظة مو بعد في النوم، واحد يجينا يقول ترى أنا شفت الإمام ذاك قاعد ورا الجدار مثلا، ما يؤخذ بكلامه، فكيف يقول وهو شنو؟ النوم. إذن الرؤيا ليست دليلا على الحكم الشرعي حتى يؤخذ بها. فتوى الفقيه وقراءة الفقيه إنما تعتبر قراءة دينية إذا اعتمدت على الدليل أحد الأدلة الأربعة، أما إذا خرجت عن ذلك فلا يعتد بهذه القراءة ولا يقبل بها لأن قيمة القراءة بدليلها. زين، نجي إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا تكون، أن لا نعتبر جميع القراءات صحيحة، هذه ذكرتها الليلة البارحة، قلت إذا اختلف الفقهاء ما يعني كل القراءات صحيحة، لا، بعضها صحيح وبعضها شنو؟ خطأ. فقيه يقول غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، فقيه يقول لا يجزي عن الوضوء، واحد منهم صح والثاني خطأ. نحن لا نعتقد بصحة القراءات، نعم نقول كل قراءة حجة. حجة يعني شنو؟ يعني لو عمل بها المقلد لكانت شنو؟ معذرة له أمام الله، هذا معنى حجة. لأننا نقول بصحة كل القراءات الفقهية، بل بعضها صحيح وبعضها خطأ، لأن الواقع واحد ولا يتعدد. الشرط الثالث والأخير نختم الموضوع، أن لا تكون القراءة مخالفة لضرورة من ضرورات الدين أو لضرورة من ضرورات المذهب. يجيك مثلا واحد، سمعت انتون بعض علماء المملكة العربية السعودية يقول لك أنه ما في مهدي آخر الزمان. شو اسمه مهدي؟ ما في، هذا من الناس يتقاتلوا ويتناحروا لين يموتوا مع السلامة. أما يوجد مهدي آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ماكو هالشيء. يعني هل يقبل هذا الرأي؟ لا، ما يقبل. ليش؟ لأن من ضرورات الإسلام، مو من ضرورات التشيع، من ضرورات الإسلام ظهور المهدي آخر الزمان. صلى الله محمد. من ينكر ذلك ينكر ضرورة من ضرورات الإسلام. المهدي ولد أو ما ولد هذا خلاف بين المسلمين، بس ظهوره آخر الزمان لا إشكال في ضرورة. مئات الأحاديث المتواترة تواترا لفظيا ومعنويا عن النبي صلى الله عليه وآله بظهور المهدي آخر الزمان لدى المسلمين كلهم. هذا نعتبره منكر ضرورة، هذا ما تقبل القراءة. زين، أو يجيك واحد من الشيعة يقول لك المهدي بل يظهر بس ما ولد إلى الآن، نقول هذا أنكر ضرورة من ضرورات التشيع. صحيح ما أنكر ضرورة من ضرورات الإسلام، لكن أنكر ضرورة من ضرورات التشيع، هذا لا يعتبر شيعيا، لأنه أنكر ضرورة من ضرورات التشيع وإن كان مسلم لكنه ليس إماميا. يعتبر في صحة القراءة أن لا تنافي ضرورة من الضرورات. الآن أضرب لك مثال وأنتهي بهذا المثال، ثورة الحسين. كيف نقرأ حركة الحسين؟ سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين. منهم من يقرأ ثورة الحسين على أنها مشروع إصلاحي، لأن الحسين قال إنما خرجت لطلب الإصلاح. نقبل هذه القراءة لأنها تعتمد على نص. منهم من يقرأ حركة الحسين على أنها ثورة لرفض الذل، لرفض المهانة، أيضا نحن نقبل هذه القراءة لأنها تعتمد على النص. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. منهم من يقرأ حركة الحسين على أنها مشروع استشهاد، يعني الحسين قدم نفسه للشهادة. احنا هم نقبل هذه القراءة، لماذا؟ لأنها تعتمد على نص. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ألا وإني متقدم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. نقبل هذه القراءة. أما يجيك واحد من علماء المملكة يقول لك لا، هذا الحسين كان مغررا به وخرج على إمام زمانه، هذا كان مغرر به، يعني بيعة يزيد بيعة شرعية، والخروج على يزيد خروج على ولي الأمر الشرعي، إذن الحسين ارتكب معصية. إذا تقول بيعة يزيد بيعة شرعية يعني الحسين شنو؟ ارتكب معصية بعد، ما يريد له يعني. هذا ينتج هذا، هذا يساوي هذا. من قال بأن بيعة يزيد شرعية وأنه ولي أمر شرعي يعني قال بأن الحسين ارتكب معصية، لأنه خرج على الولي الشرعي. وأن الحسين كان مغررا به. طيب هذه هم تقبلها في تعدد القراءات أنت؟ قل والله ما دام احنا نسمح بتعدد القراءات، هم هذه قراءة من القراءات نسمح بها؟ قل لا، هذه القراءة تتنافى مع ضرورة ما ورد عن النبي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل، سيد شباب أهل الجنة، يخالف الولي الشرعي؟ ما يعقل بعد. ولذلك الحسين يوم العاشر استدل بنفس الحديث مقابل هالإعلام الأموي. يوم عاشر الحسين لا استدل، لا قال أنا إمام، لا قال أنا مفترض الطاعة، أبدا أبدا، تحدث بحديث حتى لا ينكره أحد، حتى لا أحد يقول والله مو معلوم، أنت مو معلوم إمام، أنت مو معلوم مفترض الطاعة، أتى بحديث لا يختلف فيه المسلمون كلهم. فقال: سلوا زيد بن أرقم، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سألوهم أما سمعوا من جدي رسول الله أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ سألوا. إذن الحسين متنبه لهذا الفكر، وهذا الفكر منذ ذلك اليوم والآن جاي. وشريح، شريح القاضي من ذاك اليوم قال أن الحسين خرج على إمام زمانه فيجب قتله، والحسين قتل بسيف جده لأنه شق عصا المسلمين وخرق الطاعة وخرج على الولي الشرعي. هذا الفكر من ذاك اليوم، فكر شريح، فكر الأموي، هو ممتد إلى يومنا هذا. الحسين مغرر به، الحسين خرج على الولي الشرعي، هذه القراءة لا نقبلها، تتنافى تماما مع كون الحسين سيد شباب أهل الجنة. بنو أمية ما حاربوا الحسين جسما فقط، حاربوا الثورة فكرا، حاربوها حرب شنيعة، حرب فكرية وإعلامية قبل أن تكون حربا شنو؟ جسدية وجسمية. صوروا الحسين للناس أنه رجل صاحب فتنة وقد شق عصا المسلمين، ولكن الحسين بقي مصرا على كلماته، قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق، يريد يقول هذا مو ولي شرعي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. أقبل إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر، قال: جد يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. هومت عيناه، رأى جده في المنام وهو يقول: أبا عبد الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جدو جدو صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي وحسينا وحسينا وحسينا، أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ درعين من حزمين وصبر صبرين سابغين. وحسينا وحسينا وحسين، ماذا يحصل؟ ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف في يحز الودجين. وحسين وحسين وحسين، تقل له يا خايب يا خايب، خل اخويا حسين ساعة الحلوة يا اطباء، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، يا الله